أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من شرح كتاب عمدة السالك لابن النقيب رحمه الله. وبالأمس كنا اتكلمنا أو شرعنا في الكلام عن خطبة الكتاب وكلام المصنف رحمه الله عن خطته فيه، وذكر فيه أن هذا الكتاب إنما هو مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه، وأنه اقتصر فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما، قال وقد أذكر فيه خلاف. أبين أن المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، وأن الكلام إنما يختصر ليحفظ، هذا هو الأصل في المختصرات، يختصر العلماء هذا الكلام، كلام مثلا من سبقهم أو نحو ذلك، من أجل أن يحفظه الطلبة، ومن أجل أن يقربوه إلى أذهانهم. وهذا المختصر على مذهب الإمام الشافعي، مذهب وطريقة، وهو فهم أو طريقة الشافعي في فهمه للنصوص، دون ذلك رحمه الله تعالى في كتبه على النحو الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبينا أن الأئمة لهم مذاهب ولهم طرق في فهم النصوص، ولذلك اختلفت أقوالهم في المسألة الواحدة، والذي ندرسه الآن هو على مذهب واحد من هؤلاء الأئمة الأعلام، وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وذكرنا ترجمة مختصرة للإمام رحمة الله عليه. قال بعد ذلك اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافا. طيب، هنا بدأ يذكر رحمه الله تعالى أيضا جملة من الأعلام، وهو الرافعي والنووي رحمه الله. طيب، إيه علاقة المذهب بهذين الإمامين على وجه الخصوص؟ لماذا انتقل من الكلام عن الإمام الشافعي إلى الكلام عن الرافعي والنووي رحمه الله؟ الإمام الرافعي أحد الأئمة الأعلام، وهو الإمام أبو القاسم عبد الكريم ابن محمد ابن عبد الكريم القزويني الرافعي، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، وهو قد ولد في قزوين، وإليه ينسب رحمه الله تعالى، هو أبو القاسم عبد الكريم القزويني الرافعي. وقزوين إحدى مدن أصفهان في شمال بلاد فارس. وأما بالنسبة إلى الرافعي فهي نسبة إلى رافعان، ورافعان هذه بلدة من بلاد قزوين، بلدة من بلاد قزوين، فينسب إليها أيضا رحمه الله رحمة واسعة. وقال بعض علماء التراجم إنها نسبة إلى الصحابي رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه، وتربى الإر. طيب، معذرة يا جماعة، الصوت تقريبا كان في مشكلة، فنعيد الكلام على وجه الاختصار. فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس الخامس من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب المصري رحمه الله. وذكرنا أن في الدرس السابق قد شرعنا في خطبة الكتاب، وذكر فيه المصنف رحمه الله أن هذا الكتاب ما هو إلا مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وهذا المختصر على مذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وعرفنا ترجمة مختصرة للشافعي رحمه الله، وعلى من طلب العلم، وكيف نشأت هذه المذاهب، وكيف حال الناس قبل نشأة هذه المذاهب، كل هذا تعرضنا له في الدرس السابق. قال: اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافا. طيب، هنا بدأ يذكر بعض الأعلام في المذهب، وهو الرافعي والنووي. ما علاقة هذين الإمامين بالمذهب، ولماذا ذكرهما المصنف رحمه الله بعد ذكر الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوان؟ هنقول الإمام الرافعي هو أحد أعلام المذهب، وهو الإمام أبو القاسم عبد الكريم ابن محمد ابن عبد الكريم القزويني الرافعي، ولد سنة 557 من الهجرة في قزوين، وهو من علماء القرن السادس الهجري. فهو قزويني باعتبار ونسبة إلى القرية التي أو البلدة التي ولد فيها، وقزوين إحدى مدن أصبهان في شمال بلاد فارس. أما بالنسبة للرافعي فهي نسبة إلى رافعان، ورافعان بلدة من بلاد قزوين. وبعض علماء التراجم يذكر أن الرافعي إنما هي نسبة إلى الصحابي رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه، رافع ابن خديج ابن رافع الأنصاري الخزرجي المدني، أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وروى عددا من الأحاديث، وكان من المفتين في المدينة في زمان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعض أهل التراجم يذكر أن الرافعي نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي، زي مثلا أحيانا في بعض تراجم العلماء يقولون فلان البكري نسبة إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلان العمري نسبة إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا. فالرافعي قال بعض أهل التراجم إنها نسبة إلى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام الرافعي رحمه الله تربى في حجر والده محمد بن عبد الكريم المتوفى سنة 580، وكان فقيها شافعيا، وترجم له ابن السكي رحمه الله في طبقات الشافعية الكبرى. ثم أخذ الإمام الرافعي العلم عن عدد من أكابر علماء عصره، حتى أضحى مرجع الشافعية في زمانه، فأفتى وأملى ودرس، وكان ورعا زاهدا دينا، تتلمذ على يده الكثير من فقهاء الشافعية في بلده وغيرها، إلى أن توفي رحمه الله في قزوين أيضا في سنة 623 في القرن السابع. والإمام الرافعي رحمه الله له عدد من المصنفات النافعة طبعا في المذهب كما هو معلوم، خدم بها المذهب خدمة عظيمة. من أبرز هذه المصنفات، كنا أشرنا إلى بعضها قبل ذلك، كتاب المحرر. كتاب المحرر، وكتاب المحرر طبع مؤخرا في ثلاثة مجلدات، وذكرنا أن المحرر هذا اختصار. طيب، هو اختصار ليه يا جماعة؟ من يذكرنا بكتاب المحرر؟ احنا ذكرنا طرفا من المعلومات عن هذا الكتاب، أن هذا الكتاب من مصنفات الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، وأن هذا من جملة المختصرات في المذهب. طيب، مختصر من ماذا؟ مختصر من ماذا هذا الكتاب؟ من يذكرنا؟ تبتلين يا شيخ؟ نعم. شيخ محمد بيقول من نهاية المطلب الجويني. لا يا شيخ محمد، أعد التفكير يا شيخ محمد، أعد التفكير وأعد المذاكرة. عاهدناك يعني حريصا، وعاهدناك حريصا على المذاكرة؟ لا، من الوجيز، أحسنت. هذا هو المحرر للرافع رحمه الله تعالى، مأخوذ من كتاب الوجيز للإمام الغزالي، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله تعالى. فمن هذه الكتب التي خدم بها المذهب كتاب المحرر، من هذه الكتب كذلك كتاب العزيز في شرح الوجيز. وذكرنا أن بعض العلماء يذكر تورعا حينما يذكر هذا الكتاب يقولون فتح العزيز في شرح الوجيز، ويسمى أيضا بالشرح الكبير، يعني كتاب العزيز هذا يسمى بالشرح الكبير، وزي ما قلنا هو شرح لكتاب الوجيز للإمام الغزالي. وله شرح آخر على الوجيز سماه بالشرح الصغير. فهذه الكتب الثلاثة من أبرز الكتب التي وضعها الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، وخدم بها مذهب الشافعية. العالم الآخر الذي ذكره هو الإمام النووي، والإمام النووي رحمه الله بذكره تطيب المجالس، فهو من بركات المذهب بل من بركات الدنيا رحمه الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله تعالى هو أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الحوراني أو الحوراني النووي، مولود في سنة 631، يعني ولد رحمه الله بعد وفاة الإمام الرافعي بحوالي يعني 8 سنوات تقريبا، فهو متأخر عنه. والنواوي أو النووي نسبة إلى نوى إحدى قرى حوران، وهي في محافظة السويداء في سوريا، وقبره معروف إلى يوم الناس هذا ومشهود. وإحنا لو نذكر في الأحداث السابقة الواقع على أهل الشام في هذه الأيام وقبل ذلك، فرج الله عنا وعنهم، كان يعني هناك بعض المحاولات في إزالة قبر الإمام النووي رحمه الله، باعتبار أن هذا القبر يفعل عنده بعض الشركيات ونحو ذلك. لكن لا أدري والله إلى ماذا وصل الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. فقبره معروف في هذه القرية، فهو ولد فيها ومات فيها كما سنعرف. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان محبا للعلم منذ صغره، فحفظ القرآن في سن مبكرة، ورحل إلى دمشق ليلازم فيها كبار فقهاء الشافعية والمحدثين، وتنقل فيها بين حلقات درسهم حتى برع في علوم كثيرة، برع في الحديث وفي علومه، وأجاد في الفقه. وكان اشتغال الإمام النووي بالفقه أكثر من غيره من العلوم. في مشكلة في الصوت؟ لا مش ممتاز. لو حصل لوحده شايف النار. ماشي الحمد لله. الصوت واضح يا جماعة؟ السلام عليكم. الصوت واضح؟ ولا حصل انقطاع؟ الصوت واضح يا جماعة؟ طيب، فبنقول الإمام النووي رحمه الله كان اشتغاله بالفقه أكثر من غيره من علوم الشريعة. وسبحان الله، النووي رحمه الله تعالى لم يرتحل خارج بلاد الشام إلا إلى الحج فقط، ومع ذلك أصبح في تمكنه من المذهب الشافعي أبرز فقهاء الشافعية في زمانه شرقا وغربا بلا منازع في ذلك. طيب، إيه سبب تمكن النووي رحمه الله تعالى وكذلك الرافعي بالذات في الفقه، فقه المذهب، في في فقه الشافعية، ولماذا هو والرفع من أعمدة المذهب. سبب ذلك سعة الاطلاع على كتب المذهب المتداولة في عصره مع دقة النظر، فهذا الذي جعل التمكن لهذين الإمامين على وجه الخصوص. الرافعي والنووي كان عندهم سعة اطلاع جدا على كتب الأصحاب في عصره وكذلك قبل عصره، فهذا الذي جعل لهم هذه الميزة العظيمة. والنووي رحمه الله تعالى جهده كان مصبا في تنقيح المذهب، وبنى ذلك على كتب الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. فالإمام النووي صنف كتاب روضة الطالبين، وهو اختصار لكتاب العزيز في شرح الوجيز، كتاب العزيز أو فتح العزيز في شرح الوجيز زي ما أشرنا إليه قبل قليل من كتب الإمام الرافعي رحمه الله. النووي جاء واختصر هذا الكتاب، اختصره في إيش؟ اختصره في الكتاب روضة الطالبين، وله كتاب آخر وهو كتاب منهاج الطالبين، وهو أيضا اختصار لكتاب المحرر للرافعي. هنلاحظ أن أغلب أو كثير من كتب النووي رحمه الله تعالى مبنية على كتب الإمام الرافعي رحمه الله. وله كتاب المجموع، والمجموع شرح فيه كتاب المهذب للشيرازي، لكنه يعني مات رحمه الله قبل إتمامه. وله شرح الكتاب على صحيح الإمام مسلم، وله مصنفات أخرى كثيرة في تنقيح المذهب وبيان الراجح المعتمد للفتوى ونحو ذلك. الإمام النووي عاش زاهدا عزبا معتكفا على العلم تحصيلا وتدريسا وتصنيفا، وله مواقف مع الأمراء في زمانه في نصحهم وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن توفاه الله عن 45 سنة. توفي رحمه الله سنة 676، وبارك الله في أوقاته وفي حياته وفي علمه بعد مماته، وما زال الناس ينتفعون بكلام هذين الإمامين انتفاعا عظيما. طيب، دي كانت الترجمة المختصرة لهذين الإمامين العظيمين. هنا بقى ما علاقة برضو هذين الإمامين بالمذهب؟ عرفنا من خلال هذه الترجمة المختصرة أن هذين الإمامين قاما بتنقيح المذهب من خلال ما اطلعوا عليه من كتب الأصحاب. وزي ما قلنا سعة الاطلاع عند هذين الإمامين على وجه الخصوص يعني أعطاهم هذه الميزة، إن كلامهم هو المعتمد في الفتوى في المذهب، لكن طبعا على تفصيل. وهذا التفصيل أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، قال: وذلك إذا اختلف تصحيحهما مقدما لتصحيح النووي فيكون مقابله تصحيح الرافعي. إيه معنى هذا الكلام؟ اتفق العلماء من الشافعية على أن المعتمد هو ما اتفق عليه الشيخان، هذه المسألة مهمة جدا. اتفق علماء الشافعية على أن المعتمد الراجح في المذهب هو ما اتفق عليه الشيخان. الراجح في المذهب يعني إيه؟ زي ما احنا أشرنا إن قبل النووي والرافع كانت كتب الأصحاب كثيرة جدا ومنتشرة جدا، وربما اختلفت أقوال الأصحاب في المسألة الواحدة، ربما اختلفت أقوالهم في المسألة الواحدة، فيأتي بعض الأصحاب فينقل أن المذهب في هذه المسألة كذا، ويأتي آخر ويقول عكس ذلك أن المذهب في هذه المسألة كذا وكذا، والبعض ينسب إلى المذهب أشياء لا ينسبها البعض الآخر. فحصل عندنا الخلاف في طرق المذهب، وهذه مرحلة من مرحلة مر بها مذهب الشافعية. مذهب الشافعية مثلا مر بمراحل، باختصار شديد مرحلة التأسيس والتي هي مرحلة الإمام الشافعي، أسس لهذا المذهب ودون فيه بعض المصنفات زي الأم والإملاء والأمالي أيضا للإمام الشافعي وغير ذلك من هذه الكتب. وبعد كده جت مرحلة تانية وهي مرحلة النقل التي قام بها تلاميذه وأصحابه، وفي هذه المرحلة كتب فيه كتاب المزني، مختصر المزني ومختصر البويطي ونحو ذلك من هذه الكتب. المرحلة الثالثة بدأوا بقى يدونوا فروع المذهب، ودي بقى المرحلة اللي نتكلم فيها الآن. بدأوا يدونوا فروع المذهب وبدأوا يتوسعوا في مسائل المذهب حتى ظهرت عندنا طريقتان. الطريقة الأولى هي طريقة العراقيين، أو كده بين قوسين ما يعرف بطريقة البغاددة أو البغداديين، يعني بعتبر أن بغداد من كبرى مدن العراق. فدي الطريقة الأولى، طريقة تدوين المذهب وذكر مسائله، طريقة العراقيين. على رأس هذه الطريقة الشيخ أبو حامد الإسرائيلي، أبو حامد الإسرائيلي أو الإسرائيلي بالتسهيل، وتبعه الماوردي وأبو الطيب الطبري والمحاملي وسليم الرازي وغيرهم. دي طريقة الأولى، طريقة البغاددة في نقل المذهب. كانوا هؤلاء مجموعة من العلماء العراقيين أخذوا ينقلون المذهب وفروع المذهب. وظهرت طريقة أخرى وهي طريقة الخراسانيين، أو كده بين قوسين طريقة المراوزة. وعلى رأس هذه الطريقة كان القفال الصغير أبو بكر المروزي وأبو محمد الجويني، أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين والفوراني والقاضي حسين وغيرهم من العلماء والأئمة. هؤلاء أئمة برضو نقلوا المذهب، فهؤلاء ينقلون المذهب وهؤلاء أيضا ينقلون المذهب فيما وصل إليهم عن أشياخهم والمصنفات ونحو ذلك. فظهرت عندنا طريقتان، طريقة العراقيين زي ما قلنا وطريقة أخرى وهي طريقة الخراسانيين. طيب في فرق بين الطريقتين؟ نعم، إنه في مقدمة المجموع يذكر أن طريقة العراقيين في نقل نصوص الشافعي ووجوه متقدمي الأصحاب أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين لنصوص الشافعي ووجوه متقدمي الأصحاب، يعني نقل العراقيين أثبت وأتقن. لكن في ترتيب المسائل وترتيب قواعد المذهب الخراسانيين أفضل وأحسن. أشبه بإيه بالضبط؟ أشبه بالبخاري ومسلم. يعني لما نيجي نتكلم على البخاري ومسلم هنجد إن أغلب العلماء يقولون أن صحيح البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكن مسلم يفوق على البخاري في حسن الترتيب والصنعة. نفس الكلام هنا بنتكلم في هاتين الطريقتين. النووي بيذكر أن طريقة العراقيين أتقن وأصح وأثبت من الطريقة الأخرى، لكن طريقة الخراسانيين اللي هي طريقة المراوزة هذه أحسن في ترتيب المسائل والقواعد ونحو ذلك. طيب فظهرت عندنا طريقتان، هؤلاء الأئمة ينقلون المذهب على نحو معين، وربما حصل بينهم وبين علماء الطريقة الأخرى خلاف في بعض المسائل. هؤلاء يقولون المذهب في هذه المسألة كذا، والآخرون يقولون المذهب في هذه المسألة كذا وكذا، فحصل عندنا خلاف أحيانا. ولهذا هنجد مثلا من ضمن مصطلحات المذهب فيه طريقان، طريقان يعني هؤلاء يقولون المذهب كذا، يعني المذهب ده عبارة عن نقل، مذهب الشافعي يعني إيه ما نقل عن الشافعي وعن أصحابه وهكذا. فهؤلاء يقولون المذهب أحيانا طبعا وأحيانا في كثيرة بيتفقوا فيما بينهم، لكن أحيانا أخرى يختلفوا أو يختلفون. فيقول العراقيون المذهب كذا، والخراسانيون يقولون المذهب كذا، فيحصل الخلاف. فاحتاج الشافعية إلى من يحرر المذهب ويقطع إلى حد كبير هذا الخلاف الواقع بين هاتين الطريقتين. فظهر أبو القاسم الرافعي رحمه الله وأخذ في تحرير وتنقيح هذا المذهب، وصنف بقى هذه التصانيف اللي ذكرناها، المحرر والعزيز ونحو ذلك، علشان يفعل هذا الذي ذكرناه، هو تحرير هذا المذهب. طيب، تحرير والتنقيح، ايه معنى التنقيح من خلال ما ذكرناه؟ تنقيح المذهب معناه تهذيبه من الأقوال المرجوحة والشاذة، وبيان المعتمد عند علماء المذهب. تهذيب الأقوال أو تهذيب تنقيح المذهب معناه تهذيبه من الأقوال المرجوحة والشاذة، وبيان المعتمد عند علماء المذهب في الفتوى. ده اللي عمله وعكف عليه أبو القاسم الرافعي رحمه الله تعالى، كان همه هذا الأمر، إن هو ينقح المذهب، يهذب المذهب من المسائل المرجوحة والشاذة، وبيان الراجح المعتمد في هذا المذهب. فعل هذا واهتم بهذا الإمام الرافعي، وتابعه على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقاموا بتحرير وتنقيح المذهب والأدلة والترجيح بين الروايات، فيقولون هذا أصح وهذا الصحيح، باعتبار طبعا من الوجوه كثيرة جدا، والكل طبعا زي ما احنا عارفين بينسب ذلك إلى المذهب، ومستحيل يبقى قولان متضادان أو متناقضان وفي نفس الوقت إنه هذا هو المذهب، لازم يكون المذهب واحد من الاثنين. طب من اللي هيرجح من الاثنين؟ جاء هؤلاء وفعلوا ذلك، الرافعي وكذلك من بعده النووي. فهذه المرحلة هي المرحلة الرابعة، وهي مرحلة التحرير، هي مرحلة التحرير قام بها الإمام الرافعي والنووي رحمة الله عليهم. ولهذا بنقول إذا جاء الرافعي والنووي واتفقا على مسألة أنها المذهب فهذا هو المذهب. شيخ محمد بيقول اسم المدرستين مرة أخرى، احنا بنقول المدرسة الأولى هي مدرسة العراقيين أو طريقة العراقيين، والطريقة الثانية أو المدرسة الثانية هي طريقة المراوذة أو الخراسانيين، طريقة الخراسانيين أو المراوذة. رأس الطريقة الأولى وكبيرها أبو حامد الإسرائيلي، رأس الطريقة الثانية القفال المروزي. قلنا بعد ذلك جاءت المرحلة التالية، وهي مرحلة التحرير على يد أبي القاسم الرافعي رحمه الله، وقلنا إن كيف حرر هذا المذهب ومن مرب بتنقيح المذهب كما بينا. فبنقول لذلك لو جاء هؤلاء أو جاء هذان الإمامان واتفقا على أن المذهب كذا فهذا هو المعتمد بلا خلاف بين علماء الشافعية. يعني علماء الشافعية لما يعوزوا يعرفوا ما هو المعتمد في هذه المسألة بيرجعوا لكلام مين؟ بيرجعوا لكلام هذان الإمامين، فما اتفق عليه فهو المذهب. فبنظروا في مصنفاته في كلام الرافعي، فوجدوا أن الرافعي يقول المعتمد أو الصحيح أو كذا، ومن نحو هذه المصطلحات اللي هنعرفها إن شاء الله، المعتمد في المسألة كذا. وبيرجعوا لكلام النووي فبيجدوا أن النووي وافقه على ذلك، ف فبلا خلاف بين الشافعية يقولون ما اتفق عليه الشيخان هذا هو المذهب. والمراد بالشيخين هنا الرافع والنووي رحمه الله تعالى. طيب لو اختلف فيما بينهم، الشيخ محمد بيقول القفال المروازي هذا هو الشاشي، نعم هذا هو الشاشي. طيب قلنا لو اتفق الشيخان فهذا هو المذهب. طيب لو اختلف فيما بينهم وجدنا أن الرافعي يذكر أن الصحيح في المذهب كذا، والنووي بيقول لا هذا ليس بصحيح بل المعتمد في المذهب كذا، فحصل خلاف بين الشيخين بين الرافعي وبين النووي، أيهما نقدم؟ إذا اختلف الشيخان فالمعتمد في هذه الحالة هو ما قاله النووي رحمه الله تعالى. ولهذا المصنف هنا بيقول وذلك إذا اختلف تصحيحهما مقدما لتصحيح النووي، ليقدم تصحيح النووي هذا الذي عليه الأصحاب، إنه لو حصل خلاف بين النووي والرافعي فالمعتمد ما قاله النووي رحمه الله تعالى. لكن محل هذا التقديم إذا لم يجمع المتأخرون على أن ما قالاه سهو، فحينئذ يكون المعتمد هو ما قاله المتأخرون. بنعيد تاني في اختصار شديد، بنقول المعتمد ما اتفق عليه الشيخان، فإن اختلف فيقدم كلام النووي رحمه الله تعالى. فيش أي إشكال في النقطتين دول. لكن لو جاء المتأخرون ممن جاء بعد النووي رحمه الله تعالى وأجمعوا فيما بينهم أن ما قالاه يعني ما قاله الرافعي أو النووي سهو وخطأ، فهنا المعتمد هو ما قاله المتأخرون في هذه الحال. المعتمد هنا يكون ما قاله المتأخرون في هذه الحال. طيب هنا مسألة برضو أخرى، وهي إذا لم يتعرض الشيخان لذلك الحكم، إذا لم يتعرض الشيخان للحكم أو للمسألة، هل يمكن مثلا لشخص ان هو يراجع كتب المتقدمين عشان يعرف الحكم في هذه المساله؟ نعيد تاني المساله، احنا بنقول دلوقتي لو ما وجدناش كلاما للرافعي ولا للنووي لا لهذا ولا لذاك خالص، وعايزين نعرف المذهب في المساله، هل يمكن ان نراجع كتب من تقدم هؤلاء؟ نبدا بقى نراجع كلام الغزالي والجويني وغيرهم من العراقيين والخراسانيين عشان نعرف المذا في هذه المسألة، هل يمكن أن نراجع هذه الكتب كتب من سبقهم من أجل معرفة المذهب؟ الجواب لا يمكن أن نعتمد على كتب من سبقهم إلا بعد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أن هذا هو المذهب. وهذا الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. ليه؟ ذلك لأن عبارات الأصحاب قبل ذلك مختلفة اختلاف شديد، أحيانا نجد اختلاف شديد فيما بينهم، فما ينفعش نعتمد على هذه الكتب وحدها من أجل معرفة المعتمد. طيب قال في فتح المعين المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان، فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم والأورع. قال وأما الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها إلا بعد مزيد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب، ولا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحد، فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد. ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرعون ويؤصلون إلا على طريقته غالبا، وإن خالفت سائر الأصحاب فتعين صبر كتبهم. وقال في المجموع: قال: لا يجوز لمفتن على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، هذا هو السبب اللي ما ينفعش من خلاله أو من أجله إن احنا نعتمد على كتب من سبق الشيخان، لا يصح أبدا. ليه؟ لكثرة الاختلاف فيما بينهم في الجزم والترجيح. إلا لو قلنا لو واحد غلب على ظنه أن هذا هو المذهب فحينئذ لا بأس بذلك كما فعل غيره من العلماء. طيب، هل لما نيجي نقول، ودي مسألة أخرى برضو مهمة، إن كلام النووي رحمه الله تعالى مقدم على كلام الرافعي عند الاختلاف، طيب كلام النووي ده هناخده منين؟ واحد هيقول لي هناخد كلام النووي من كتبه التي وضعها في المذهب. طيب هل هذه الكتب على مرتبة واحدة؟ الجواب لا، باعتبار إن كلام النووي رحمه الله تعالى في كتبه أحيانا بيحصل فيها اختلاف أيضا، باعتبار طبعا إن هذا التنقيح اللي احنا اتكلمنا عنه وهذا التحرير الذي قام به النووي وكذلك الرافعي هو أمر اجتهادي، فربما تغير اجتهاد النووي رحمه الله تعالى في بعض المسائل، فنجد أن النووي رحمه الله تعالى ذكر في بعض الكتب أن المعتمد كذا، وربما خالف ذلك هو نفسه في كتاب آخر. طيب ساعتها هنعمل إيه بقى؟ لما نجد أن أقوال النووي متضاربة في المسألة الواحدة، هنا هنقدم بعض الكتب على البعض الآخر. إزاي؟ فالنووي رحمه الله تعالى بنقول: وإن كان قول النووي هو المعتمد، لكن أحيانا بتواجهنا مشكلة التعارض بين كلامه في المسألة الواحدة، فحينئذ قال العلماء: هذه الكتب يعني كتب النووي إذا اختلف بعضها عن بعض قدم أولا ما قاله في كتابه التحقيق. يبقى أول حاجة هننظر في كتابه التحقيق. ليه؟ لأنه آخر كتب النووي رحمه الله تعالى، فأول حاجة هننظر في كتابه التحقيق، ثم لو وجدنا في التحقيق فهذا هو المعتمد. ده الكلام ده امتى يا جماعه؟ بنقول في حاله لو وجدنا اختلاف لكلام النووي، هنا بيقول المعتمد كذا وفي كتاب اخر يقول المعتمد كذا وهكذا، فحينئذ هنقول المقدم هو ما قاله في كتابه التحقيق. طب ما وجدناش في التحقيق، فحينئذ يكون في المجموع، دي المجموع في المرتبه الثانيه، لم نجد فالتنقيح خلاص. فإذا المقدم ما قاله في التنقيح، وإلا في المجموع، وإلا في المرتبة الثالثة كتاب التنقيح. وهذه الكتب الثلاثة لم يكملها النووي رحمه الله تعالى. ثم يلي ذلك ما قاله في الروضة، روضة الطالبين، ثم في المرتبة الخامسة ما قاله في المنهاج، منهاج الطالبين، ثم في المرتبة السادسة ما قاله في الفتاوى، فتاوى النووي، ثم في المرتبة السابعة ما قاله في شرحه على مسلم، ثم في المرتبة الثامنة ما قاله في كتابه تصحيح التنبيه، ثم في المرتبة التاسعة ما قاله في النكت، ما قاله في النكت. قال في التحفة، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال الغالب تقديم ما هو متتبع فيه كالتحقيق فالمجموع فالتنقيح، ثم ما هو مختصر فيه، تقديم ما هو متبع فيه كالتحقيق أو متبع فيه كالتحقيق فالمجموع فالتنقيح، ثم ما هو مختصر فيه كالروضة فالمنهاج، ثم فتاواه فشرح مسلم وتصحيح التنبيه ونكته من أوائل تأليفه فهي مؤخرة عما ذكر. طيب، وهذا طبعا في الغالب كما هو معلوم، الغالب أن هذا يكون هو في التقديم. طيب، ده بالنسبة لكلام النووي رحمه الله تعالى، قلنا هو مقدم، ولو اختلف كلام النووي في بعض المسائل فحنرجع لما قاله في التحقيق كما بينا. طيب، آخر مسألة متعلقة فيما ذكرنا، قلنا النووي رحمه الله تعالى متانته عظيمة جدا في المذهب، وكلامه في مشكلة شيء؟ طيب، وكلامه هو المعتمد خصوصا إذا حصل بينه وبين الرافعي رحمه الله تعالى خلاف في هذه المسألة، لكن لابد من تنبيه على مسألة مهمة، وهو أن النووي رحمه الله أن في مسألة، وهي مسألة اختيارات الإمام النووي، هذا لابد أن ننتبه له جيدا. النووي رحمه الله تعالى قوله مقدم على الرافعي وكلامه معتمد، لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى له جملة من الاختيارات، له جملة من الاختيارات، وهذه الاختيارات باعتبار طبعا أن النووي كان من مجتهدي الفتوى، وقد يترجح عنده أحيانا قولا من الأقوال على خلاف المذهب، ده المراد بالاختيار. اختيار يعني ايه؟ يعني يختار قولا ويقدمه على المذهب باعتبار ان هذا اقوى دليلا عنده. طيب، ما حكم اختيارات النووي؟ اختيارات النووي هذه كلها ضعيفة، ضعيفة من حيث المذهب، بمعنى انها لا تنسب الى المذهب، لا تنسب الى المذهب. قال العلماء اختيارات الإمام النووي كلها ضعيفة من حيث المذهب، لا تنسب إليه، نقول هذا اختيار النووي، لكن هذا ليس مذهب الشافعية، ليس هو المعتمد عندهم، فالشافعية يعتمدون خلاف ما قاله النووي في ذلك، وإن كانت طبعا قوية من حيث الدليل زي ما هنعرف بعد شوي، لكن اختياراته في الروضة فإنها بمعنى الصحيح أو الراجح، إلا ما اختاره في الروضة، يعني لو قال في الروضة المختار كذا، فقوله المختار كذا هذا في معنى الصحيح أو المعتمد في المسألة، أما اختياراته في خارج الروضة زي مثلا في المجموع أو غيره أو في شرح مسلم مثلا، فهذا ضعيف من حيث المذهب، هذا لا ينسب للمذهب، بمعنى أنه ليس معتمد في المذهب. بنقول تاني، اختيارات النووي حكمها إيه؟ اختيارات النووي هذه ليست من المذهب، فمش معنى النووي قال والمختار كذا إن هذا هو معتمد المذهب، لا، هذا أمر يخص النووي رحمه الله تعالى، لكن أراد أن يبينه ويبين أن الدليل عنده أقوى، ولهذا خرج عن المذهب في هذه المسألة. وإحنا بننكشف على حد اللي هو يخرج عن المذهب، مفيش مشكلة يخرج عن المذهب، لكن هذا إذا ترجح عنده من حيث الدليل مثلا، ما ده مسألة، وأمر الثاني لابد أن يكون أهل للترجيح، فمش مسألة مش مسألة تشهي وللتصدر وخلاص، وكل واحد يرجح وهو ليس أهل للترجيح أصلا. وبعد كده يأتي ويستدل بما فعله النووي وغيره. النووي لما فعل ذلك لو كان أهل للترجيح، أنه كان أهل للترجيح، فربما كانت له اختيارات مخالفة لما عليه المعتمد في المذهب، لكن اختياراته في الروضة لها شأن مستقل، شأن خاص، وهو أنها في معنى الصحيح في المذهب، إلا في مسألة واحدة، أعني اختياراته في الروضة، يعني اختياره عدم كراهة المشمس، والمعتمد أنه مكروه، والمعتمد أنه مكروه. طيب، الإمام النووي رحمه الله تعالى له اختيارات كثيرة، هذه الاختيارات زي ما قلنا خاصة بالنووي وليست هي معتمدة في المذهب. زي إيه؟ النووي مثلا اختار الوضوء من لحم الجزور كما هو مذهب أحمد، يعني يرى ذلك أن هذا هو الراجح، وإن كان المذهب أو معتمد المذهب ليس كذلك، فالمذهب لا يقول بالوضوء من لحم الجزور، المعتمد المذهب أنه لا يتوضأ من لحم الجزور كما سنعرف إن شاء الله في باب الوضوء. النووي اختار الوضوء من لحم الجزور موافقا بذلك مذهب الحنابلة. دي مسألة من المسائل اللي هو النووي رحمه الله تعالى خرج عن المذهب فيها واختار شيئا آخر. من هذه الاختيارات للنووي أيضا وهي غير معتمدة في المذهب عدم كراهة الاستياك في رمضان للصائم، يعني بعد الزوال، والمعتمد كراهة الاستياك للصائم بعد الزوال. ومن هذه الاختيارات جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض، هذا اختيار أيضا للنووي رحمه الله. من هذه الاختيارات حرمة النظر للأمرض، والأمرض اللي هو الشاب الصغير الذي قارب البلوغ باعتبار أنه يشتهى يعني. ومن هذه الاختيارات جواز تطويل الاعتدال بذكر غير ركن، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من هذه الاختيارات، وينبغي أن نتنبأ أن هذه الاختيارات زي ما قلنا خاصة بالنووي وليست هي معتمدة في المذهب. وطبعا هذه الاختيارات معروفة، يعني لما نيجي نتكلم عليها تبقى معروفة جدا ومشهورة، مش أمر خفي، وكثيرا ما ينبه عليها النووي يقول والمختار كذا، يعني المختار عنده كذا. وشوف الأدب حتى في العبارة، ما بيقولش الراجح كذا ويسكت، كأنه يعني بيقول ان غير ذلك ليس براجح وليس بصحيح. نوع حتى مؤدب في العبارة، يقول الذي اختاره انا كذا، او كأنه يقول الراجح في وجهة نظري كذا، دون تسفيه لكلام بقية العلماء، انما هو غاية الامر هو اختيار عنده فقط. وهذا فيه حسن عبارة وتأدب بلا شك من الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهو هذه الاختيارات ينبي عليها النووي رحمه الله تعالى في كلامه. فبرضو منأكد أن هذه الاختيارات خارجة عن المذهب، مش معنى النووي قالها يبقى هو معتمدة في المذهب، لا، ليست من المذهب وليست معتمدة فيه، إنما هو اختيار اختاره النووي رحمه الله. زي غير من الأئمة، عندنا مثلا المزني رحمه الله تعالى اختيارات، والمزن التلميذ الشافعي وهو يعني ناصر مذهبه كما قال عنه الشافعي، ناصر المذهب كما قال عنه الشافعي رحمه الله تعالى، ومع ذلك قد يختار في بعض المسائل مثلا أمورا أو أقوالا غير كلام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا كثير في كلام العلماء يعني. لكن طبعا زي ما قلنا هذا بالنسبة للعلماء اللي هم عندهم أهلية للترجيح، مش أي واحد يدرس فقه أو يتصدر في هذا الأمر يرجح ويقول إنه كان بيعمل كده والمزني كان بيعمل كده والقاضي حسين أو البغوي أو غيره من علماء كانوا يفعلون. هؤلاء أئمة، كيف تقيس نفسك أنت بهؤلاء؟ فلما كانت عندهم الأهلية فعلوا ذلك، ونحن لا ننكر أن يفعل أحد ذلك بحال، لكن لابد أن يكون عنده الأهلية. أما غالب من تراه الآن فليس على هذه الصفة، ولا هو قريب منها حتى، ولا يستطيع أن يقيم كلامه، ولا يستطيع أن يقيم قلمه إذا أراد أن يكتب شيئا أصلا، فكيف يدعي هذه المرتبة؟ فهذا بالنسبة للكلام على اختيارات النووي وعلى المعتمد في المذهب. فهنا برضو نرجع إلى كلام المصنف وبه نختم، بيقول: فهذا مختصر على مذهب الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه، اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافا. طيب، قال: وذلك إذا اختلف تصحيحهما مقدما لتصحيح النووي، فيكون مقابله تصحيح الرافعي. واحد ممكن يسأل سؤال هنا، وهو: لماذا يذكر الخلاف ما دام إن المعتمد عندنا هو ما قاله النووي؟ لو اختلف الرافعي والنووي فالمقدم كلام النووي، فلماذا يذكر الخلاف؟ ما فائدة ذكر الخلاف؟ فائدة ذكر الخلاف هو الحاجة للعمل بالضعيف أحيانا، أحيانا قد نحتاج للعمل بالقول الضعيف بكلام مثلا الرفع، وليكن مثلا كلام الرفع أو وجه ضعيف في المذهب، على تفصيل طبعا برضو سنتكلم عليه في وقته وحينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا هو السبب الذي من أجله قد يذكر خلافا في المسألة. ودي آخر مسألة نتكلم عليها إن شاء الله. مرة جاية نبدأ نتكلم عن كلام المصنف رحمه الله تعالى وقوله: كتاب الطهارة باب المياه. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في درس الغد، وعذر على الإطالة بسبب انقطاع البث في بعض الأحوال، فاضطررنا للرجوع مرة أخرى، فنعتذر إليكم عن هذا الأمر. يعني لو في حد عنده سؤال فيما ذكرناه، نؤكد برضو فيما ذكرناه، فليتفضل. في حد عنده سؤال؟ الشيخ محمد، هل لو لم يتعرض الشيخان للحكم في المسألة فإن المعتمد ما اتفق عليه ابن حجر والرملي هذا هو؟ لو لم يتعرض الشيخان للحكم في المسألة فالمعتمد في هذه الحالة ما اتفق عليه الشيخان أو ما اتفق عليه ابن حجر والرملي. ودي مسألة كنا مفترض ان احنا هنعرج عليها في حينه برضو، لكن احببنا ان احنا نذكر ونقتصر على كلام المصنف رحمه الله. فما اتفق عليه الشيخان الرافع والنووي هو المعتمد، فإن اختلف قدم النووي رحمه الله تعالى، زي ما قلنا يعني ذلك بهذا باتفاق الأصحاب. وسبب ذلك أن النووي رحمه الله تعالى عنده سعة اطلاع أكثر من الرفعي، وهو أقعد في علم الحديث في التصحيح والتضعيف، وكما بيناه يعني. ثم بعد ذلك يأتي بقى كلام المتأخرين، ابن حجر والرملي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني وأصحاب الحواشي كابن زياد وابن قاسم وغير هؤلاء. فإذا لم نجد كلاما أو لم يتعرض الشيخان للمسألة، ففي هذه الحالة بننظر في كلام المتأخرين، كلام ابن حجر والرملي، فما اتفق عليه ابن حجر والرملي فهذا هو المعتمد. فإن اختلف فيما بينهم، فالبعض يقدم ابن حجر الهيتامي الفقيه المعروف، والبعض الآخر يقدم الرملي اللي هو الملقب بالشافعي الصغير. ثم يأتي بعد ذلك كلام الخطيب الشربيني، ثم يأتي بعد ذلك كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. طيب، ودي مسألة برضو هنتعرف عليها بعد ذلك، لأن الكلام فيها يطول أيضا، لأن طبعا ابن حجر له كتب، وبعض هذه الكتب قد نجد فيها اختلافا، زي ما اتكلمنا كده على كتب النووي. فاحنا اذا بنقدم بعض الكتب على البعض الاخر في معرفة المعتمد. قال لو اختلف، يا شيخ محمد بيقول لو اختلف ابن حجر والرملي من نقدم؟ نقدم كلام الرملي رحمه الله تعالى. عندنا في اهل مصر هنا، واحنا مصريين طبعا ام الدنيا، فبنقدم بطبيعة الحال كلام الرملي. لكن مش معنى كده ان كلام ابن حجر كلام ضعيف، لا، الامر فيه واسع يعني. لكن المعتمد هو ما قاله الرملي رحمه الله تعالى. بل كان اهل مصر يعني يتعاهدون فيما بينهم على العمل بكلام الرملي. وهذا عجيب، الرملي رحمه الله تعالى ليس مصريا اصلا، ليس مصريا بالمعنى المعهود يعني. هو زي ما العامة بتقول كده يعني، ايه يعني زمار الحي لا يطرب. ابن حجر الهيتامي هذا مصري من الغربية يعني بلدينا، والرملي رحمه الله تعالى من الرملة، من بلاد من غزة او من فلسطين اقصد. لكن هذا ليس هو المحل يعني، الكلام اللي بتكلم به ده طرفة يعني مش اكتر من كده. فاهل مصر يعني يعتمدون كلام الرملي رحمه الله، وكذلك أهل الشام. وأما أهل الحجاز وحضر موت فإنهم يقدمون كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، يرون أن كلام ابن حجر يعني أقرب من كلام الرملي في معرفة المعتمد. والبعض يرى العكس، كلام الرملي يعني أقعد من ابن حجر في معرفة المعتمد في المذهب، والأمر في ذلك واسع. طيب هل بينهم خلاف؟ طبعا بينهم خلاف. هل اهتم احد بجمع الخلاف بين الرملي وابن حجر؟ طبعا عندنا كتب في المذهب مصنفة خصيصا في الخلاف الواقع بين المتأخرين. من افضل هذه الكتب واجمعها كتاب المنهل النضاخ في اختلاف الاشياخ. المنهل النضاخ في اختلاف الاشياخ للقرة داغي رحمه الله تعالى، بيتكلم فيه عن خلاف ابن حجر والرملي، وكذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني أحيانا، فيبين الخلاف الواقع بين هؤلاء جميعا. عايزين نعرف إيه المسائل اللي اختلفوا فيها في مجلد واحد، هو مش مسائل مش كثيرة يعني، في مجلد واحد، فيذكر الخلاف الواقع بينهم في هذه المسائل. وعندنا كتاب آخر، وهو كتاب فتح العلي في الخلاف بين ابن حجر والرملي، لكن هذا خاص بالخلاف الواقع بين ابن حجر والرملي، هذا أولا، وخاص ببعض الأبواب مش كل أبواب الفقه. وعندنا كتاب آخر، كتاب ثالث، وهو اسمد العينين في اختلاف الشيخين للعلامة با صبرين اليمني رحمه الله تعالى. اسمد العينين في اختلاف الشيخين العلامة با صبري. الكتب اللي ذكرناها، كتب الثلاثة دي، اهتمت بذكر الخلاف بين الواقع بين المتأخرين، الواقع بين المتأخرين. لكن أكثر المسائل هم متفقون فيها زي ما احنا عارفين. في حد عنده سؤال آخر؟ ولا نكتفي بهذا القدر؟ حد عن سؤال آخر؟ ده في حد يطلب شيء مثلا في الدرس أو شيء وأراد توضيح لمسألة معينة أو ما نحو ذلك؟ الله يحسن يا شيخ، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا جميعا، جزاك الله خير شيخ محمد، جزاكم الله خيرا أم الخير، وجعل ذلك جميعا في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.